بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عامر حفظه الله تعالى: السور المكية والمدنية. قال أبو الحسن الحصار، اسمه علي بن محمد بن محمد الخزرجي الإشبيلي، علي بن محمد بن محمد الخزرجي الإشبيلي، توفي سنة 611، مترجم في تاريخ الإسلام. قال الذهبي: كان إماما فاضلا. في كتابه الناسخ والمنسوخ ذكر بعض المعاصرين أنه مفقود، الله أعلم. من أهم فوائد المكي والمدني معرفة الناسخ والمنسوخ. قال المدني: باتفاق 20 سورة، والمختلف فيها 12 سورة، وما عدا ذلك مكي باتفاق، ونظمها في أبيات هي: يا سائلي عن كتاب الله مجتهدا، وعن ترتب ما يتلى من السور، وكيف جاء بها المختار من مضر، صلى الإله على المختار من مضر، وما تقدم منها قبل هجرته، وما تأخر في بدو وفي حضر، ليعلم النسخ والتخصيص مجتهد، يؤيد الحكم بالتاريخ والنظر، تعارض النقل في أم الكتاب وقد هكذا في الإتقان، قد في الشطر الأول تؤولت الحجر تنبيها لمعتبري، أم القرآن في أم القرى نزلت، ما كان للخمس قبل الحمد من أثر، في الإتقان قبل محمد من أثر، لو كان ذاك لكان النسخ أولها، زيد ذاك. ولم يقل بصريح النسخ من بشري، هذا البيت لو كان ذاك لكان النسخ أولها غير موجود في الإتقان، موجود في التحبير. وفي طبعة المجمع، جمع الملك فهد، أشار إلى أنه في بعض حواشي المخطوطة، مخطوطات أضافوه في بعض الحواشي، كأنه سقط على السيوطي في الإتقان فأضافوه. وبعد هجرة خير الناس قد نزلت 20 من سور القرآن في عشر سنين. الآن من هنا بداية نظم هذه 20 سورة، فأربع من طوال 7 أولها: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، هذه 4 من 7 الطوال. وخامس 5 في الأنفال ذي العبر، الخامسة سورة الأنفال. وتوبة الله إن عدت فسادسة، هكذا في الإتقان، إن عدت فسادسة. إن عدت فسادسة التوبة، هنا عندنا وإن عدت سادسة، إن عدت سادسة. وسورة النور والأحزاب للذكر سورة النور والأحزاب. سورة النور السابعة والأحزاب الثامنة. وسورة لنبي الله محكمة، سورة محمد يعني باسم نبي الله. والفتح والحجرات الغر في غرر، هكذا ضبطوها الغر أنها الغر. ثم الحديد ويتلوها مجادلة، والحشر ثم امتحان الله للبشر، ممتحنة أو ممتحنة. وسورة فضح الله النفاق بها، سورة المنافقون. وسورة الجمع تذكارا لمدكر، بالدال المهملة في الإتقان، بالدال المهملة لمدكر. إيش سورة الجمع؟ سورة الجمع الجمعة؟ لا، ها جادلة جاثية ماذا العباس؟ التقابل، هذه التقابل. لكن العجيب التقابل ذكرها هنا وذكرها في المختلف فيه، فلم يذكرها الشيخ في السور المتفق عليها. لماذا؟ سرد السور. وسورة الجمع يعني الجمعة، جيد، لأنه ما سبق المنافقون الجمعة، الحشر ثم امتحان. نعم، يحتمل أنه أراد بها الجمعة، لأن التقابل ستأتي. وللطلاق وللتحريم حكمهما، والنصر والفتح تنبيها على العمر. النصر والفتح سورة واحدة، إذا جاء نصر الله والفتح هذه المقصود بها. هذا الذي اتفقت فيه الرواة له، هذا الآن السور المتفق عليها العشرون المدنية، وقد تعارضت الأخبار في أخرى، الآن السور المختلف فيها. فالرعد مختلف فيها متى نزلت، وأكثر الناس قالوا الرعد كالقمر، سورة القمر مكية. فإذا قال الرعد مكية. ومثلها سورة الرحمن شاهدها، مما تضمن قول الجن في الخبر، لا بأي آلاء ربنا نكذب، لما تلاها عليهم رسول صلى الله عليه وسلم. وسورة للحواريين قد علمت، سورة الصف مختلف فيها، فلهذا الشيخ ذكرها في المتفق عليه وخطأ فزادت عنده، صارت 21 سورة، إنما سورة الصف مختلف فيها، والراجح أنها مدنية ومذهب الجمهور. ثم التغابن، صوبوها التغابن. ثم التغابن والتطفيف ذو النذر، ويل للمطففين. وليلة القدر قد خصت بملتنا، ولم يكن بعدها الزلزال فاعتبري. ولم يكن بعدها، لم يكن الذين كفروا، البينة، بعدها الزلزال فاعتبري. وقل هو الله أوصاف خالقنا، سورة الإخلاص. وعودتان ترد البأس بالقدر، أكد الأقرب أنه بالقدر، ضبطه في الإتقان بالقدر لكن أظهر بالقدر. وذا الذي اختلفت فيه الرواة له، وربما استثنيت آي من السور من السور، هذا مما ينبى عليه، وجعل فصلا في ذلك في الإتقان وغيره من كتب علوم القرآن، الآيات التي استثنيت من بعض السور، السورة مكية إلا آيات منها، السورة مدنية إلا آيات منها، وهكذا. وربما استثنيت آي من السور، وما سوى ذاك مكي تنزله، فلا تكن من خلاف الناس في حصري، فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. هذا صار البيت مثل عند العلماء، ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. أما الحزبيون فيجعلون الخلاف حجة للتشهي، سهل، مسألة خلافية، الناس اختلفوا عادي افعل ما تريد، نسأل الله السلامة والعافية، هذا باطل. قال: راجع التحبير في علم التفسير، تقدم أنه للسيوطي ألفه قبل الإتقان. وأضواء البيان في تاريخ القرآن، وهكذا سرد الصور المدنية، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنفال، التوبة، النور، الأحزاب، محمد، الفتح، الحجرات، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، هذه تحذف، تكتبوا فيها خلاف الجمهور على أنها مدنية، تحذف من هنا الصف. الصف خلاف، فيها خلاف الجمهور على أنها مدنية. يدل على ذلك ذكر الجهاد فيها: هل أدلكم على تجارة تجيكم من عذاب أليم. الجمعة، المنافقون، الطلاق، التحريم، النصر، هذه 20 سورة، إذا أسقطت الصف 20 سورة. أما السور المختلف فيها، فهي الأولى الفاتحة، والراجح أنها مكية، هذا قول الجمهور. الثاني الرعد، والراجح أنها مكية في قول الجمهور. الثالث الرحمن، والراجح أنها مكية. الرابع التغابن، والراجح أنها مكية. وبعضهم عزا إلى الجمهور أنها مدنية. وبعضهم يقول مكية إلا آخرها: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قالوا: نزلت في بعض الصحابة حين أراد أن يهاجر فعاقه زوجه وأولاده. سورة التغابن. الخامس التطفيف، الراجح أنها مكية إلا قصة التطفيف، يعني أولها، كما سيأتي معنا أنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم أسوأ الناس كيلا، فنزلت هذه: ويل للمطففين. السادس القدر، والراجح أنها مكية، هو قول الأكثرين، وقيل العكس. السابع البينة، والراجح أنها مكية. الثامن الزلزلة، والراجح أنها مكية. والتاسع الإخلاص، والراجح أنها مكية. والعاشر الفلق، والراجح أنها مدنية. والحادي عشر الناس، والراجح أنها مدنية. والثاني عشر الصف، والراجح أنها مدنية. ضيفوا هذا. السور المكية والبقية 82 سورة، وهي مكية، لأن جملة سور القرآن 114، يعني لو أضفت إلى 20 سورتين أو 3 صارت 23، الفلق والناس والصف، الفلق والناس والصف 23 مدنية والبقية مكيات. فهمتم؟ لو حفظ هذه الأبيات فأربعة من الطوال إلى قول هذا الذي اتفقت فيه الرواة له، وقد تعارضت الأخبار في أخرى. لو حفظ هذه الأبيات يكون يسهل عليه ويضيف ثلاث سوى: الصف والفلق والناس. واضح هذا؟ أربعة من الطوال وخامس الخمس في الأنفال وتوبة الله وسورة النور، سهل، أنا أشوف سهل حفظها. والبقية يسهل عليها أن يكون البقية مكيات، وبعد ذلك جعل سور فهرسا وأشار للسور المختلف فيها بالخط المائل. ثم قال: الكتب المؤلفة في هذا، تكلم على هذا كثير ممن كتب في علوم القرآن، وأفرد عبد الرزاق بن حسين بن أحمد، هذا الذي سبق أن ذكرناه، رسالة ماجستير الجامعة الإسلامية، كتاب في مجلدين بعنوان المكي والمدني، وصل إلى سورة الإسراء، وصاحبه يثني على سيد قطب، فالله المستعان. وغالب من في تلك البلاد إن لم يكن متأثر بالإخوان المسلمين وإخواني جلد، إلا أنه يعايشهم ويسمع منهم وما عنده تمييز، إلى القليل الذين عندهم تمييز يعرفون السلفي والحزبي والإخواني، إلا ما كان الآن بعد أن نزلت الدولة على الإخوان المسلمين. وتتمت هذا الكتاب، هذا الكتاب من سورة الفاتحة إلى سورة الإسراء، تتمته للدكتور محمد بن عبد العزيز الفالح في 7 أجزاء: المكي والمدني من السور والآيات، المكي والمدني من السور والآيات. لكن الظاهر ما هي شهادة ميسي ولا دكتور، إنما بعض الدكاترة أتمه، محمد بن عبد العزيز الفالح، كلها معنا بديف. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.